تدل؟ فقال: ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، أي هذه الأموال التي يثيبكم الله عليها أعطوها للفقراء والمهاجرين، الفقراء الذين إذا رآهم الجاهل، مو الجاهل لما يقرأ ويكتب، الجاهل بعدم معرفته وخبرته للناس. بعض الناس فطن، إذا رأى الرجل علم أنه فطر هذا اليوم، أكل طعاما أو لم يأكل طعاما. وبعض الناس فيهم فراسة، إذا نظر إلى الرجل علم أنه ماكر أو ليس بماكر. الله لما قال يحسبهم الجاهل، مو معنى اللي ما يعرف يكتب ولا يقرأ، لا، الجاهل الذي لا يتفطن، ليست له هذه الفراسة. قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فيهم عفة، لا ينظرون إلى ما في أيدي الناس ولا يتطلعون إليها ولا كذا، يعني حتى لو رأوا صدقات تحاشوها. فهؤلاء أولى بالبذل أن تعطيهم. ما ذكر الله هذه صفة ثناء ومدح فقط، لا، ما هذا القصد. القصد من الآية إنما سيقت لبيان: أيها المنفق، إن أردت أن تضع دراهمك في يد فلتكن في أيدي أمثال هؤلاء. من هم؟ الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، عليه شحوب الفقر والجوع، وعلى ثيابه رثة البذاذة والفقر، أنه لا يملك، ومركوبه يدل عليه، أي نعله يدل عليه. فالإنسان يتفطن أمثال هؤلاء، هم الذين يتصدق عليهم ويعطون. أيها المتصدق، إن أردت أن تنفق مالك فتحر أمثال هؤلاء. الشاهد قال: انطلق يا فلان، هذه الصرة اذهب بها إلى أولئك القوم، تجد فيهم رجل يمشي وحده حجرة، أن يمشي وحده، هيئته كذا وكذا، فدفعها فوجده كالوصف، فدفعها إليه. لو دفعها إلى غيره يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لما يضمن؟ لأنه فرط في حق موكله، لم يدفعها ولم يجتهد، فالمفروض تدفعها كالوصف، وهذا وصف واضح. قال: فدفعها إليه، فسمعه يقول، اسمعوا ما قال. قال: اللهم لا تنسى جديرا، لا أظن العبارة هكذا، الله أعلم فيها خطأ مطبعي، اللهم إنك لم تنسى جديرا، ما تصير لا تنسى جديرا، اللهم اسم جدير هو. قال: اللهم إنك لم تنسى جديرا فاجعل جديرا لا ينساك. النسيان من العبد ليست غفلة، يفرقون بين الغفلة والنسيان. الغفلة أن لا يتفطن للشيء، لكن النسيان ذهول عن شيء كان يعلمه، هو يعلم هذا الحاجة، لكن غفل، لكن جاءه نسول أو ما مما أو شيء أو شيء غطى فكره أو قلبه، فذهل عن ذلك فلم يتذكره. هذا من العبد، ومن الله عز وجل إذا قال: لم ينسني ربي، الله عز وجل ما كان ربك نسيا. الله عز وجل لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، عليم بأحوال عباده، قيوم، من قيومته أنه يكلأ عباده ليلا ونهارا، رزقا وإعاشة وحياة وموتا. الله عز وجل لا ينسى خلقه ولا ينسى أحدا من عبيده. لكن لما قال: إنك لم تنسني يا رب، بمعنى أنك يا ربي لم تتركني لنفسي، بل تفضلت علي وأنعمت علي، أي يا الله عز وجل لم تمنعني فضلك وكرمك. فلما قال لم تنسني، أي لم تمنع عني فضلك. هذه العبارة استعملت في هذا المعنى لأن دلالة الحال تدل عليه، لأن هذا الكلمة إذا استعملت في حق الله لا ليست كاستعمالها في حق البشر. فإذا قلت العبد مكر بسيده أو فلان مكر بأخيه، غير أن تقول أن الله مكر بأولئك. المكر كيد خفي يتوصل به إلى مقصود، هذا المقصود إما دفع ضرر أو إلحاق أذى بعدو، هذا مكر الناس فيما بينهم. لكن إذا مكر الله أو كاد الله لقوم ليس هذا المعنى، لا، الله عز وجل أجل من أن يفعل ذلك، فإنه سبحانه إذا أراد أن ينتقم لعبده، أن ينتقم من عبده بموت حبب إليه البقعة التي يذهب إليها، ما يجبره جبر، إنما يساق إليها بإرادته. وإذا أراد يعني الذهاب به حبب إليه أن ينزلق من جبل لأجل أن يتسلى فيهوى فيتردى. الله عز وجل من يعني أجل من أن يفعل ذاك مكر أو كيد، لكن يمكر بهم ويكيد بهم لأنهم أهل ضر وأهل إساءة وأهل أذية لعباده المؤمنين، وهم صدوا عن سبيل الله وصدوا عن الله عز وجل، فمكر بهم ومكروا بهم أنه أعطاهم من النعم وزادهم من العافية وأذاقهم شيئا من نصر، فعجبوا وذهلوا وبلغ بهم الحال أن تناسوا حتى أحوال من حولهم. ثم جاءهم زلزال في منتصف النهار، أو جاءهم وباء وهم قائلون، القيلولة أي النوم بعد الظهر أو في منتصف الليل، هكذا نسمع ما يأتي ما يحل بالأقوام زلازل، إما وقت الظهر نسأل الله العافية أو منتصف الليل قبيل الفجر. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، إلى أن قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الشاهد قال فاجعل جديرا لا ينساك، قال فرجع إلى أبي الدرداء فأخبره، قال ولى النعمة لأهلها، يعني قال ترى جدير ده ما قال ما لم يشكرك أنت، ولم يشكر من دفع إليه هذا، ولم يثني عليك. قال ولى النعمة لأهلها، عرف فضل هذا جدير وأنه إنما أثنى على الله عز وجل لأنه هو الفاعل الحقيقي الذي دفع بأبي الدرداء أن يفعل ما يفعل. بسم الله. نعم اقرأ. بسم الله. وعن يوسف الصباغ عن الحسن قال قال موسى عليه السلام يا رب كيف يستطيع آدم عليه السلام أن يؤدي شكر ما صنعته إليه، خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له، فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعته إليه. هكذا الحسن البصري يروي هذه الرواية عن موسى، لعله أخذه من أهل الكتاب، إما سمعه حديث من عبد الله بن سلام وأشباهه رضي الله عنهم، كانوا من أهل الكتاب، كانوا يهودا فأسلموا وعندهم علم بالتوراة. بسم الله. أو أخبر بها رضي الله عنه. يقول الحسن البصري هذه الرواية عن موسى، وما جاءكم من الإسرائيليات لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لعلهم يقولون بحق فتكذبوهم فتأثمون، ولعلهم يخبرون بباطل فتصدقوهم فتأثمون، لا تصدق ولا تكذب، لكن ما وافق الكتاب والسنة فذاك تصديقه في ديننا وإن خالفه رددناه. يقول ويقول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال موسى عليه السلام: يا رب، كيف يستطيع آدم عليه السلام أن يؤدي شكر ما صنعته إليه؟ خلقته بيدك. الله عز وجل خلق آدم وخلق جنة عدن بيده وسائر الخلق، بما خلقهم؟ خلقهم بكن فيكون، خلقه بالكلام سبحانه. فكان من تكريم الله آدم أن الله خلقه بيده، فنثبت أن لله عز وجل يدا، لكن لا تمثل ولا تعطل. لا تمثل تقول يد كيد فلان، ولا تعطل لا تنفيها. إن نفيتها فأنت جعلت نفسك أعلم بمراد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن الله عز وجل أنه يقبض السماوات والأرض يوم القيامة في كفة في كفة في كفة، يقبضه بيده في إحدى كفتيه فيهزهما، فذكر ذلك صلى الله عليه وسلم وهو أجل خلقه بتقديره وإجلاله سبحانه. فلا تمثل تمثيلا ولا تعطل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت في كتاب الله عز وجل. فمن تكريم آدم أن الله خلقه بيده، قال: هذه نعمة عظيمة يا ربي، كيف أدي آدم شكرها؟ قال: ونفخت فيه من روحك. نفخ فيه من روحه، الروح مادة الحياة، لكن ما نعلم كيفية، هي خلق من خلق الله، فيه نفس وروح. الإنسان مكون من نفس هذا الجسد، وفيه الروح، هذه مادة الحياة. هذه الروح تخرج من الإنسان، تصعد إلى السماء، تسجد تحت العرش وتعود، تخرج من، لكن لا تخرج كليا، لو خرجت كليا مات، يخرج منها جزء يعلق جزءا، كيف ما ندري، لكن يبقى منها جزء وينطلق منها جزء. ولذلك تسيح في الأرض، والإنسان حتى في اليقظة قد يرى بعض الناس بعيد، ثم يأتي ذلك بعد شهر فتحدثه أنك رأيته، أنك يعني فكرت فيه أو تأملته تلك الساعة، فيحدثك بنفس الحديث. وإذا إنسان تقابله بعد كذا فينفر قلبك منه، فروحك سبقت إليه، فيوم تعرفت عليه لم تلتئم معه. الأرواح جنود مجندة تشام كما تشام الخيل، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الخيول لم تجد بعضها تشم بعضها، إذا التأمت مسحت أعناقها ببعضها وتقربت، وإذا نفر منها وما أعجبه أو كان بينهم عداء أو شيء نفرت منه وصهل وحمحم ورجع. كذا الأرواح، بعض الناس ترتاح نفسك إليه وتسر برؤياه، وبعض الناس تنفر منه دون سابق معرفة ولا أبية. الروح شأنها عجيب. الله عز وجل نفخ في آدم من روحه، أي من روح الله عز وجل. الإضافة يسمى إضافة تشريف. آدم روحه ليست، لا يقال روح آدم غير روح الناس، لا، هي روح واحدة، هي مخلوق وتلك مخلوقة، لكن الإضافة إضافة التكريم، كما تقول بيت الله، أي أن هذا البيت مملوك لله عز وجل. كل البيوت مملوكة لله عز وجل، كل المساجد لله، فلما جعلنا هذا بيت الله؟ إذا قيل أن الإضافة للملك فما في بيت إلا ملكه، كل ما في الدنيا ملك لله عز وجل، فيقال هذه الإضافة إضافة اختصاص وتشريف. بسم الله. صالح حذر ثمود قومه، قال: ناقة الله وسقياها أحذركم هذه الناقة لا تمسوها بسوء. ناقة الله كل النياق نياق لله وكل الجمال جمال لله. فلما خص الناقة؟ يقول خصها من باب لأنها آية عظيمة، خرجت من الصخرة، حيوان يخرج من جماد ثم يعيش، هذا عجب ليس كذلك؟ فأضيفت لهذه لأنها آية كبرى. فهذا لما قال نفخ فيه من روحه، أي من روح من روحه سبحانه، من إضافة التشريف والتكريم. وأمرت الملائكة فسجدوا له. سجود الملائكة لآدم قد يكون كالسجود لله، كما فعل أبوي يوسف حين دخلوا على يوسف، قال وخروا له سجدا لما دخلوا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال يا أبتي، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. السجود في عهدهم كان جائز، هذا أولى الأقوال. وقد يكون السجود يطلق على الركوع، هذا ذهب إليه بعض المحققين كابن تيمية وغيره، كقوله تعالى في حق بني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا، أي ركوعا، لأن الساجد ما يقدر يذهب على جبهته ويدخل، ما يستطيع، ادخلوا ركوعا أي منحنين. واسجدوا له يعني انحنوا له، ليس بالضرورة أن تكون وضع جبهة على الأرض. الله عز وجل أمر الملائكة لآدم أن يسجدوا له. علم الله ما في قلب إبليس من كبر وعجب، فأراد إظهار هذه للملائكة. وهذه من حكمة الله عز وجل في بعض أوامره، فأمرهم بالسجود فأبى اللعين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة؟